وللتهاب صلب لا مانع. كده هيعمل ايه؟ يصلي عشان هو تيمم واتقى الله ما استطاع، ولا تهمه عنك حاجه ويبدا يتوضا ويغتسل؟ يقول هنا وفائده ان المتيمم اذا راى الماء قبل الدخول في الصلاه بطل تيممه ولزمه استعمال الماء. تمام؟ ده ذكره ابن هبيره الوزير الحنبلي رحمه الله. ويقول واجمع العلماء على ان المتيمم او على ان التيمم لا يرفع الجنابه ولا الحدث، وان المتيمم لهما اذا وجد الماء على جنبا كما كان او محدثا كما كان. قال القرطبي رحمه الله. وبهذا الاجماع السليم من النقل يرى شذوذ ما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله من ان الجنب اذا تيمم لا يجب عليه الغسل بعد الصلاه اذا وجد الماء. تمام؟ وبيقول له يعني طب انت النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد الماء فلمسه وشرب؟ لا عشان النظافه بس، لا عشان النظافه بس، ده خطاب شرعي. يبقى انا في باب التشريع حتى ترفعه الى وجهك، والاجماع على هذا المعنى. ولا لا؟ يقول له يعني انت هتعمل ايه في لفظ فاذا وجد الماء فلمسه وشرب؟ قال له طبعا واحد بقى له يوم ولا يوم يمسك شويه طبعا انت طبعا لعبت وعشت وعلى. لا مش بتوعش وعلى، في احكام شرعيه عند الجنابه كما كانت وعند الحدث كما كان باجماع اهل العلم. تمام كده؟ ايه؟ لا يرفعه الرافع دائما مستمرا. يقول رافع مؤقت على اخر. لا يرفع الحدث على الاستمرار، وهل يرفعه مؤقتا او هو مجرد مبيح فقط مع وجود الحدث؟ ده القولين قولين ثلاثة. طيب فهنا يقول لنا يستباح به اي التيمم ما يستباح بالوضوء والغسل من لم يجد الماء، لان حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء، لان حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء. حكمه حكمه حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا، وهو كذلك حكم الغسل لمن كان جنبا. تمام كده؟ يعني الغسل لمن كان جنبا بيحصل فيه ايه؟ يبيح له محظورات، لان كانت محظوره من جنابه. حكم الوضوء بالنسبه لمن كان محدثا يبيح له المحظورات لمن كان محدثا. تمام؟ يقول التيمم بيعمل كده برضه. ماشي؟ فيصلي فيه الصلوات المتعدده ولا ينتقل بفراغ من صلاه ولا بالاشتغال بغيره ولا بغيره. ولا ينتقل بفراغ من صلاه. بمعنى كل صلاه هيتكلم. لو قلنا ان هو هينتقل بفراغ من الصلاه يعني هو بيأدي المصلحه وخلاص، عشان تفهم بقى ان قال هو مبيح يقول لك على ارض الواقع لا فرق بين الحاضر بين رفع الحضر وبين رفع الحدث. لا في فرق، ان بيقول ان هو رافع الحدث فهيقول انه صلي فيه الصلوات ما لم ينتقل تيممه بنافل النافل. بنافل نوافذ الوضوء او وجود الماء. التاني يقول لا ده هو على قد المصلحه بس، انا هتيمم عشان اصلي الظهر ركعتين في السفر لا ازيد، ولا اصلي قبليه ولا بعديه ولا اصلي صلاتين بتيمم واحد. ليه؟ لانه مبيح للحظ. تمام؟ وتكراره سهل مش صعب، وانت هتشتري التراب من تراب الدنيا اهو، يبقى انت تضرب الايه؟ الارض بكفيك وتمسح وجهك وايه؟ وظهر كفيك وخلاص، وتصلي ركعتين بس. ما تتنفلش. هتتنفل توضا الوضوء تاني. ما تصليش الظهر بوضوء بتيمم العصر، عايز تصلي العصر تيمم تاني، ده بدأ. بناء على ايه؟ بناء على انه رافع للحاضر بقى، مبيح للحاضر بقى. مبيح لمحظورات الايه؟ المحظورات اللي بتكون حدث. تمام؟ انما اللي تقول ان هو رافع للحدث، لا. طالما ان هو بقى وضوء يبقى انا اصلي اللي انا عايزه. لحد ما ينتقل وضوءي، ده بيبقى الوضوء المسلم. تمام؟ وبينتقل بكل نوافذ الوضوء سبحانه كمان وبان الماء لا تعود فيه كفايه. والربح الثاني ايه هو؟ الربح الثاني ان هو يتيمم من صلاتين او ثلاثه. ما احنا قلنا دلوقتي ان هو رافع للحدث على صحيح. يبقى هتتطرق على اي مسائل اللي هي لسه جايه. بيقول ولا ينتقل بفراغ من صلاة ولا بالاشتغال بغيره. ليه؟ لان بعض الناس بيقولها في الكلام المنتصب عشان يصح تصدق تروح رايح على طول على التراب ما تنشغلش حاجه ثانيه عشان يصح تصدق. يعني انت دلوقتي رايح ايه؟ رايح تتيمم حضرتك على الارض بقى التليفون رن ولا انت ترد على التليفون ما تشيلش بقى تقول لي كده لا من اول وجديد ثاني. ليه كده؟ ده تفصيل كده ده تفصيل وضع الارض فانا بيقول ردا على من قال بايه؟ لا ينتقد التيمم بالفراغ من صلاة لتبريع على القول بهم رافقة تمام ولا بالخلاف بغيره تمام ولا لخروج الوقت. يعني مثلا انا تيممت لوقت صلاة الظهر وجيت اصلي الظهر على عصر جدا ما ينفعش عند قول من قال ان هو رافع للحاضر يبقى مبين للصلاة فقط تمام؟ انما عند اللي بيقول ان هو فعلا رفع الحدث مش هتفرق معاه لا ده ما ادكش الرساله طهرتي. واضح تمام. يقول ولا ينتقل بفراغ من صلاه ولا بالاختيار بغيره ولا بخروج وقت على ما هو حق والخلاف في ذلك معروف والادله الوارده لمشروعيه التيمم عند عدد ما ثابته كتابا وسنه. تمام؟ كل اللي قاله ده في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، الوقت الشوكاني صاحب الروضه صديق حسن خان وافق اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن عباس والحسن وسعيد والزهري والثوري والظاهريه واحمد وابي حنيفه رحمه الله. قال في الحديث حجه الله بن جبل ولم اجد في حديث صحيح تصريحا بانه يجب ان يتيمم لكل طريقه او لا يجوز له او لا يجوز التيمم للابغى ونحو ذلك وانما ذلك من التخريجات نفرع مساله مفتوحه ونفرع عليها مسائل اكثر ضعفا في المثل الثاني يقول وانما ذلك من التخريجات وانما لم نفرق بين بدل الغسل والوضوء ولن نشرع التبرك لان من حق انه من حق ما لا يعقل لان من حق ما لا يعقل بادي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار. يعني ايه جمله؟ لان من حق ما لا يعقل بادي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار. مين يحل الجمله دي؟ يعني التيمم ليس فيه علة واضحة يعني تمام وبالتالي ان احنا هنعتبره زي الوضوء بدون تحديد ما هيصلي صلاة ولا اثنين ولا لا لا انت دخلت صح وانت واخد شايف طيب معنى العبارة دي بقى؟ انت فاهم كده انا عايز ترجيح معنى العبارة دي هو انا مشكلتي ما اعرفش انا فاهم معقول ما جابش الاعضاء كلها ما جابش كل الاعضاء فبالتالي الغسل مش هيجيب كل الاعضاء ده نتيجه الفهم انا عايزك تحلل العباره هو العباره بتقول ايه؟ لان من حق ما لا يعقل يعني ايه حق ما لا يعقل؟ انه من حق ما لا يعقل معناه وعدته هو التلوث تلوث انا معاك علته بادي الراي او بدون البحث عن عله ان يجعل كالمؤثر في الخاصيه لا بالمقدار التقصير هو كالقرار احسنت الله ايضا كده انا اطمن كده على طالب المذهب المالكي في الجامعه من الفرد المالكي جزاكم الله خير هنا مسلم مدرس المذهب المالكي في الفقه في الجامعه من اطمن جامعه ايه اسمها ايه؟ شريعه تمام؟ فهنا بيقول دلوقتي أن من حق ما لا يعقل يعني حق الأشياء التي لا يعقل عدتها ولا يعقل وجهها في الشرع مش عارف ليه الشرع يحصل يطلعني من الميه يحطني في التراب أنا ما أعرفش هذا شيء تعبدي ما لا يعقل هي الأمور التعبدية التي لا يعلم لها علة ولا يعلم لها مقصود وحكمة نحو هذه الأشياء يقول من حق ما لا يعقل دي قاعدة ناخدها قاعدة من حق ما لا يعقل بادي الرأي أول الكلام كده أن يجعل كالمؤثر للخاصية التيمم يؤثر للخاصية هي خاصيته كده على الصفة دي تمام ماليش دعوة بقى قد إيه أنا بحط تراب على وشي ولا قد إيه بحط تراب على جسمي عشان كده مفيش فرق بين المتيمم والمغتسل أو المتيمم عن وضوء والمتيمم عن وشي الاثنين شكل بعض لأن التيمم مؤثر بالخاصية مش بشوية، مش معنى أن أنا مضاد راح غسل وجهي أمسح وشي والدنيا أو عايز أستحمى أروح أتمرن في التراب، لا، إنه مؤثر بالخاصية. لخاصية التراب وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا هي مسير الأمة، ربنا جعلها كده، فده شيء من غير معقول المعنى. خلاص أنا أمشي معاه خلاص من غير ما أبص بقى لمسافة المساحة إن أنا وشي والدنيا ولا وشي ده ولا كده، لأن من حقي ما لا يعقل ما لا يعقل باب الغاية أن يجعل المؤثر بالخاصية دون مقدار، فإنه هو الذي اطمأن نفوسهم به في هذا الباب، ولأن التمرد فيه بعض الحرج. يعني كان بيقول بيبحث عن عيلة كمان بس ما بيلزمش ويجي كمان تمرد، ده ربنا ليه قال تقولوا من إنشاء مية يتمرد؟ لما قالش عشان احنا مش قوي، ربنا سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقدير، لقد كرمنا بني ادم وبعدين خلينا نطرش الدايم في الاهل، ربنا مش تمام. فهنا بيقول ولان التمرغ فيه بعض الحرج فلا يسقط رفعه الحرج بكليه، لكن هو اصلا بيضربني تمام. وفي معنى المرض البرني، دي مساله وفي معنى المرض البرد تمام، يعني مش قلنا المرض بمفرده عذرا لجواز التيمم عند العكس عن استخدام الماء. وفي معناه الانسان بردان برد شديد جدا جدا ولا عنده حاجه يسخن بيها ميه ولا عنده ميه سخنه جاهزه ولا مش عارف قاعد في الصحراء مغفر في جيش ولا مغفر مش عارف فين حته وهي بس الميه اللي معاه والترع ميه ساقعه جدا وما عندوش حاجه ولا يقدر يشتري كبريت ولا يقدر يعمل اي حاجه خلاص. البرد الشديد ده يتنزل منزله المرض. يقول وفي معنى المرض البرد الضار. طب بس ده بالمين مين في ايه بالقياس احسن تمام كده؟ القياس بالايه؟ القياس بعدم الخارج، بعدم الخارج. وانا لما بخاف من المرض ان انا احط ميه على جسمي فالمرض يزيد او البر يتاخر او يحصل المرض لم يكن موجودا، ده ممكن يحصل من ايه؟ من البرد. برضه يقول وفي معنى المرض برد الضار لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، مش قول اي برد مش هقول لك ده عام، لا مرض برد انك يضره ضرر ناطحا واضح الامر. ولا يمكن ما يرفع به بروده الماء في التسخين ونحو ذلك الابريق او الحرق من النار. يقول لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان مع اصحابه رضي الله تعالى عنه في سفره تمام وهو على قياده سريه الله، فقال وقد اجنب ام النوم، تعالى طبعا الجنابه في البرد ممكن تبقى اسهل منها بايه؟ في الحق. فقال وقد اجنب رضي الله تعالى عنه وارضاه فلم يطق ان يبتسل بما هو ما عندش حاجه يسخن بها، فعمل ايه دائما؟ رضي الله تعالى عنه وارضاه، ماشي كده؟ تيمم رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم صلى باصحابه ومجتهد. الصحابه شديد الكلام ده ما ينفعش، بس في العسكريه في لغه ثانيه، في العهد الاساسي الجماعي في لغه ثانيه، هو اهل الاجتهاد يبقى هو يعمل ما احنا بنقول امين على طول، ولما نرجع نتناقش عن الدرس، لما لازم نخلص دلوقتي. فتقدم وصلى لاصحابه فلا غريب يشكر لك، قالوا له حصل منه كذا كذا وما شفناش منها الاصل يا يعني استغفر الله. قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيساله صليت باصحابك وانت جنوب؟ يعني احسنتهم من وجهه نظرهم يعني صليت باصحابك وانت جنوب؟ فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم، وانا عشان اتوضح تمام؟ عشان استكفي عن سمعه، عشان ابتدي اتجرأ في العراق وكان جديد، ده هو يقرا بس منه في الجامعه غير ما احط ميه وتعالى، يعني هو في الجليد تمام؟ وفي الفاتح فاهم؟ فمتصور انه هيرجع يروح فين؟ مكان اخر باب الحمام ايه؟ الجرد في الصحراء في الجدال، مجرد ان هو يعرض جسمه للبرد بس للهواء كده ممكن يضم الفتن فيه، لسه عاطله ده كده؟ انا مش عايز اسمع. يقول هنا في معنى الماضي البرد الضار لحديث عمرو بن العاص والسفر ليس بقيد انما هو قوه لعدم وجدان الماء تتبادر الى الذهن، وانما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لان مثل محل الوسخ، وانما لم الطبيعي ان الناس حفله مش الطبيعي ان هم لابسين تمام، ولان ذكر محل الاوساخ وانما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبه به، وانما يؤمر بما ليس حاصلا تمام. يعني دلوقتي محطوطه بايه؟ بشيء اللي احنا نعم بمسح الوجه والكفين. فهي مسألة السفر كانت تبدأ بعض الإخوة سألنا الناس بالصراحة وكنا عاملين الإخوة إلى أن يقول إيه الفرق بين فقدان الماء في الحضر وفقدان الماء في السفر؟ في الحضر هتدور على الشروط اللي إحنا قلناها تمام وتبحث بالطريقة اللي إحنا قلناها دي من غير مشقة مريضة أو مشقة خارجة عن عادة الناس. طب في الحضر في السفر مش هيلزمك تدور في أكثر من قطر يجيب ثلاثة إلى ثلاثة قطر وماشي لكن سفينة وماشي عفوا أو طيارة في الأماكن ما فيهاش مية راكب قطر في أرض جليد ولا في أرض صحراوي ولا كده وماشي ساعات طويلة تمام وما فيش مية هتدور في القطر بس مش لازم القطر وتقول أقول القطر عشان أنزل أبواب المية ده كده لا أنت مسافر سائر يعني في الطريق ما يلزمكش تدور أكثر من الرحلة اللي أنت فيها القافلة اللي أنت فيها تمام في طيارة شوف المية اللي عندك تكفي ما تكفيش إحنا شايفينها للشغل ممنوع حد إيه يبطل منها لان احنا ظروفنا ما نعرفش احترام كتيرنا الهبوط الطبيعي في مكان معاك ميه فعلا وانت في الصحراء ولو شربت منها هتهلك تتنقل على طول ايه؟ طب يا شيخنا في القطر والاختراق جه منين الصعيد بتاع الارض عشان كان لا صعيد الارض من المكان من المعادي ما خدش معانا 70 سنه في القطر اظن يكون متفقين تقريبا في المساله بقول له انا ليه في القطر احتاج ان انا اتيقن ما اتوضا احيانا ولا ماشي بالماء في الرفه في السفر بحتاج التيمم قال لي تماما من على وجه الحذاء الحذاء تذكر اخبر الحذاء وخلص النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على ايه؟ من عند الحذاء طيب يقول او خشي الضرر من استعماله تمام يقول لك اي استبعاد عن الفتح استباحه به اي بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء لمن لا يجد الماء او خشي الضرر من استعماله بما اخرجه ابو داود وابن ماجه وغيره من حديث جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشد في راسه ثم احتلم فسال اصحابه وهل تجدون له من رخصه في ترك التيمم فقالوا ما نجد لك رخصه وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بذلك فقال قتلوه قتله الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العلم السؤال القصة إلى هذا الوضع حسن تمام من أول قوله إنما كان في أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح ويغسل سائر الجسد يذكر لم يخرج لم يأكل شوية من أول إنما كان فيه الفراغ كده ده مش صحيح الصحيح قصة واحدة تمام طب إزاي الكلام ده هما في حاجة واحدة أيوة القصة لها شواهد تصحح القصة والحكم له شواهد تمام قال قد أخبر النبي بن زبير بن خويلد رحمه الله وليس بالقوي وصححه ابن سكن رحمه الله وروي من طريق أخرى عن ابن عباس وقد ذهب إلى مشروعية التيمم بدون عذر الجمهور تمام الرجل اللي هو خاشي في الضرر من استعمال الماء يبقى بيقول وقد ذهب الى مشروعيه التيمم بالعذر الجمهور وذهب احمد بن محمد رحمه الله وروى عن الشافعي رحمه الله في قول الله انه لا يجوز التيمم لخشيه الضرر يقول ولا ادري كيف صحه ذلك عنهما فإن هذا الحديث يعيده قوله تعالى وإن كنتم مرضى داخل في معنى دين المرضى وكذلك حديث الناس على الجبائل المروية عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ضعف الشيخ وكذلك حديث عمر بن العاص لما بعثه رسول الله في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدم ذكروا ذلك لرسول الله قال يا عمرو فأصليت مع أصحابك وأنت الجنوب فقال ذكرت قول الله ولن تقتلوا أنفسكم قال فتيمنت ثم صليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا تمام وقال ابن حجان وكان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابة وحمل الآية على اللمس وأنه ينقض الوضوء لكن حديث عمران بن حصين وعمار يشغل الخلاف ذلك يعني عندنا هنا اشكاليه يعني لبعض الصحابه زي عمر بن الخطاب وزي ايه عبد الله بن مسعود كان بيقول لا التيمم للوضوء فقط مش للوسيله تمام لكن الادله تدل ذلك يعني تمام كده لان ده في كل جمهور تمام ده في الجنابه في ايه في آية التيمم وبعد كده في موضع اخر ان ابو موسى الاشعري عفوا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يفتي في زمن خلافة عمر بالإيه؟ بالتيمم للتنم. فلما أدرك عمر ذلك الأمر أرسل إليه قال كيف تفتي بذلك؟ إزاي؟ والآية بتتكلم عن الوضوء بس. فقال أنا أذكر يا أمير المؤمنين حينما خرجت أنا حتى لطلب الشجر أيام زمان قبل الخلافة يعني الناس يعني ضعفاء مساكين يعني فكنا بنروح نرعى ونحطب وكلام ده. فأبعدنا في طلب الشجر حتى أصبحنا مجرمين يعني أنا نمت وأنت نمت في حتة وهم مننا على جنب بعد الإمام تمام. أما أنا فتمعدت كما تمعد الدابة عمار بن ياسر عمار رضي الله عنه. أما أنا فتمعدت كما تمعد الدابة وأما أنت فلن تصلي تمام. فلما عرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخصصنا عليه خير ضحك صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه كان فيك أن تفعل كما ضرب الأرض بكفيه ثم مسح وجهه وظاهر كفيه. فعمر يقول له لا مش لازم فتقول له تسلم يقول له لا مش لازم. قال إن شئت لم أحدد بدلا. قال لا أمنعك أما أنا فلا أمنعك من حاجة تعرفها أنا مش لازم. قصة بعيدة ولا سنين عمر نسيها رضي الله تعالى عنه عنه تمام جدا. الشاهد هنا ان المذهب المعتمد في المسألة ان هو التيمم لخشية الضرر يتنزل مكلفة التيمم لمرض تمام والمرض منصوص عليه في الآية تمام وخشية الضرر منصوص عليه في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنه هنا سبيلا. فإذا كان الضرر كثيرا بحيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعدة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاء فهذا لا يتيمم بإجماع الفقهاء إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنهما قال يتطهر الماء. فإذا كان الضرر كثيرا في المرض حيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعلة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاء مصلحة العضو تتلف فهذا يتيمم بإجماع العلماء إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه قال تيمم الإمام السراسي والإمام ابن البلد الدين العيني والإمام ابن الهمام الحنفي وابن القاسم حكوا هذا الإجماع في مسألة أما إذا كان يخاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز له التيمم. أما إذا كان يخاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز له التيمم. وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه فيشربه ويتيمم. وأجمع على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه يعني بسماء يعني أكثر نفسه يعني فإنه يحبسه فيشربه ويتيمم. حكاه ابن ربيعة والحسني وابن حجر عن الضرير. أعضاء التيمم قال وأعضاء الوجه ثم الكفان يمسحهما. كان بعد بثوب هنا كأن الكلام يقول لي الترتيب هو وأعضاء الوجه ثم الكفان يمسحهما تمام. هنقول فإن هنا في مذهب المسألة الثالثة دي لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين. لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين لكن اختلفوا في مزاج على الكفين يعني موضع الكفر الوجه ضارب الوجه والكفين حتى المفصل الرسل هنا كده طيب يكمل حتى المفصل تحت ده موضع الكفر. يقول لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين ده ترى من الكلام رحمه الله. وقال النووي رحمه الله واجمعوا على ان التيمم مختص بالوجه واليدين لكن اختلفوا في حد اليد المامور مسحها او المامور بمسحها. واجمعوا على ان التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر، سواء تيمم عن الأعضاء عن كل الأعضاء أو واحدة. ناوي الريحة طاهرة مثلا، قولوا أجمعوا على أن التيمم مختص بوجه واليدين، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، سواء كنت تحت تيمم لجميع أعضاء الجسم أو لبعض أعضاء الجسم على المسألة اللي هي اللي معها مية متغيرش. طيب يقول لنا وأعضاؤه الوجه خلف الكفين يمسحهما، أي الوجه والكفين، لما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا، وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين. فكان الشوكاني في الروضة إن هو ليه أو في الدورة البرية إن هو لابد من الترتيب بين الأعضاء الوضوء حتى المسألة. يقول أما الاقتصار على الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك، منها حديث أعمال بن ياسر أن النبي أمره بالتيمم للوجه والكفين خرجه الترمذي وغيره وصححه، ومنها ما في الصحيحين من حديث أعمال أيضا أن النبي قال له إنما كانت فيك هكذا، وضرب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي لفظ للبيهقي انما كان فيك تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح فيهما وجهك وكفيك الى المرسلين. تمام، لان وقت الدرافق فيها ضعف وتوزيعها دلوقتي صحيح. تمام، هنقول فائده بقى في الجزئيه دي. اتفق العلماء او اجمع الجميع، عفوا اجمع الجميع كان بينهم على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ في المسجد. أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين يعني يمسح كده، يعني بدل ما يأخذ الكف من أوله لآخره كده عم يمسح كده أو كده يعني ما استوعبش الكف. تمام، أجمع العلماء على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ، حكاه ابن قريب إلا أنه قد خالف سليمان بن داود وابن حزم فقالوا بعد وجوب استيعاب الكفين، فقالوا بعدم وجوب استيعاب الكفين، يعني قالوا ما أقل من قول الأمة سعر، لكن ده قول بعيد. وذهب أبو حنيفة في رواية عنه لأنه يمكن أن أكثر من الكف، يعني غالب الكف يعني مش حد الآخر. تمام؟ القول الأكثرين ما هوش إجماع صحيح، خالف فيه محاسب وخالف فيه أبو حنيفة في عدد المتن عنه أو في المشهور عنه رحمه الله، هو لا يمكن استيعاب الكف كاملا. أبو حنيفة يقول أكثر الكف، وابن حزم يقول أي مسح على الكف، لكن الأكثرون على استيعاب الكف. قال وذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على كفين عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث هكذا في شرح المسلم. وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين. يمسح عن هنا. تمام؟ وذهب الزهري الى انه يجب المسح الى الابطين. وقال الطبري انه لم يختلف احد من اهل العلم في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، كان الزهري يقول بزياده على سبيل الاستهزاء. والحق ما ذهب اليه الاولون لان الادله التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينتهي بالاحتجاج، زي حديث ايه؟ حديث ابن عمر ان البراقوطي والحاكم والبهقي مرفوعا قال التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، ده ضعيف جدا. وفي اسناد علي بن غليان قال البراقوطي وساقه يحيى بن القطان وهشام وغيرهما، وقال الحافظ هو ضعيف، ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. واما ما ورد في لفظ اليدين كما وقع في بعض الروايات من حديث عمار فالمطلق في لفظ اليدين يحمل على المقيد بالكفين. واحتج الزهري بما ورد في روايه من حديث عمار بلفظ الى الابط. تمام، وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي رحمه الله لعله كان في اول التشريع ثم نسخ. لو لم يجد الفرق اليمين صحيح. لا تنسخ يعني كما يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب طيب قول كم ضربة كم ضربة للتيمم؟ يقول مرة بضربة واحدة، يعني إذا ليه يمسح الوجه مرة والكفين مرة بنفس الضربة هي واحدة بس. تمام؟ إذا بيقول أعضاء الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. قل أنا ذلك والتالي في الحديث الصحيح ولم يكن ما يخالف ذلك من وجه صحيح. وقد ذهب إلى كون الكلام بضربة واحدة يعني الوجه والكفين الجمهور. وذهب جماعة من الأئمة رحمهم الله والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان من ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب ابن المسيب والمسيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين. تمام؟ يبقى خلاصة القول هنا أن هو إيه؟ التيمم ضربة للوجه والكفين. سواء في كده بعد اتفق مع بعضنا كده. فإذا أما كون عمل التيمم للجنابة وللحيض والنفاس ولسائر ما ذكرنا كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه. أما كون عمل التيمم في الصفة لحتى تيمم فيها هنا زي هنا زي هنا زي هنا، أما كون عمل التيمم للجنابة والحيض والنفاس ولسائر ما ذكرنا كصفته لرفع الحدث كونه كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الأمثال وبالتيمم لها. ذكره ابن حزم ونحوه، ذكره ابن عبد البر وكسبي وابن رشد وابن خدامة. فائدة أخرى، اتفق العلماء على جواز تعجيل التيمم للصلاة في أول وقتها. اتفق العلماء على جواز تعجيل التيمم للصلاة في أول وقتها إلا قول شاذ عند الحنابلة. ذكره الكسائي في بدائع الصنائع والنووي في المجموع وقدام في البغوي. كان اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه. كما اتفق على أن في أفضلية في معنى الجواز في معنى الأفضلية في صورة وفي صورة. يبقى المسألة الأولى الإجماع على جواز التقديم، يعني أول ما الوقت يقدم الظهر خلاص هتعمل المصلي جائز الإجماع جائز. طب الأفضل إيه؟ بالإجماع تستأنف يكرم ما فيه. يقول كان اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه. طبعا بتفهمين بفقيه مش العاجز عن الاستدامة. كما اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه. كما اختلفوا في أفضلية التقديم والتأخير لرغد الماء الذي يغلب على ظنه ان يجده في اخر الوقت. يعني انا دلوقتي مش متيقن ان انا مش هلاقي، انا غالب على ظني ان انا لو استنيت ارجو ان انا لاقي. تمام؟ فاختلفوا في هذه الحاله لرغد الايه؟ الماء. اختلفوا في افضليه التقديم والتاخير لرغد الماء الذي يغلب على ظنه ان يجده في اخر الوقت. هل الافضل ان انا اتوضا اعتمد على طول الوقت عاجلا ولا الافضل ان انا اخر؟ مختار شيخ الاسلام التعجيل خلافا للجمهور رحمه الله. مختار شيخ الاسلام التعجيل. هو الفرق بين شيخنا وبين الصوره اللي قبلها على طول. نعم. الفرق ما بين دي والصورة اللي قبلها على طول. الصورة اللي قبلها جواز الجواز مش أفضلية. أفضلية التأخير لمن لمن علم وجوده علم لماذا رجل قال تعلقه ذاتي لا يبقى تيمم لأول وقت الصلاة مش تعجيل الصلاة ده تعجيل التيمم يعني تقدر ما لو الصلاة يعني عجل التيمم يعني هو بسرعة ومصرع مش عايزين ناس تتكلم معاه بيقول هنا دلوقتي فائدة أخرى ولا يجب الترتيب بين الوجه والكفين على الراجع خلافا لما اختاره الشافعي ولا يجب الترتيب بين الوجه والكفين في التيمم على الراجع هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله ومالك ووجهه عند الحنابله اختاره شيخ الاسلام وجدوه المجد وتلميذه ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق واستدلوا بان سائر الروايات جاءت مجمله والواو لا تقتضي ترتيبا فائده اخرى لا يشرع التيمم لنجاسة مطلقا سواء كانت على البدن أو غيره لا يشرع التيمم لنجاسة مطلقا سواء كانت على البدن أو غيره وبه قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قاضي الجبل الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ الرثيم يعني ايش؟ نعم يعني دلوقتي الحنابلة عندهم في مشهور المذهب إن الإنسان متوقع وعلى بدنه او ثوبه نجاسه ولا يجد لها الماء خصوصا على البدن قالوا يتيمم لها بعد ازالتها بما يمكنه من تراب ونحوه ده مخصوص النهر عندنا المثل الحنفي تمام بيقول ان هو هيتيمم لنجاسه بالبدن لا يجد لها الماء بغسلها بعد ازالتها بما يمكنه يعني التراب ويفركها وبعدين تظهر الاثار بتاعت النجاسه اللي كانت موجوده او لونها فيعمل ايه؟ يتيمم بقى علشان النجاسه لكن هذا مخالف لمذهب اكثر اهل تمام؟ هو انا اصلا يلزمني الوضوء بيها؟ انا اصلا متردد ودي نجاسه على وجهي. لا انا ماليش دعوه بالترتيب بقى انا بتكلم دلوقتي بقول لك الكلام ده احنا مش عشان نخش بالاغراق في مساله مهجوره او تكادت. فانا بقول لك هي عند الاعلام وهي مردوده في مذهب اهل اكثر اهل العلم. انا بقول لك مش مخلص دليل انا بقول لها عشان نتصور المساله كويس ونبدا نناقش فيها. فاحنا مش عايزين نخش من الكتاب والمسائل اللي انت فيها. بس نشير الى ايه؟ ان المساله مقبوله خالص. بعد كده بعد ما قال التيمم مره بضربه في واحده قال ونية ناوية مسميا. تمام جدا ناوية مسميا. تمام؟ قال الوزير بن غيره واجمعوا على ان النية شرط لصحة التيمم. واجمعوا على ان النية شرط في صحة التيمم. ولكن قد طالب الحسن بن صالح والاوزاعي وزفر ودي اخوه ضعيفه بس ما نقدرش ننتهيها بالشذوذ طبعا الا لو احنا حكمناهم الى بعض الادله الاخرى غير المقنعه كالسنن مثلا انما الاعمال بالنيات وان الكلام لغه القصد والقصد هو العمل القلبي تمام فده يقول لنا ملوش ليه طيب عندنا مسائل بقى تتعلق بالبدء لما اخش في المناطق فوائد اخرى عندنا سبع فوائد كمان نديهم عشان نحسن البحث عليهم بالمسائل المسلمات او ثوابت قضايا التيمم في هذا المساله الاولى او الفائده الاولى رقم 1 في فوائد رقم 1 2 3 4 5 6 7 هناخد واحد دلوقتي. جواز الامامه المتطهرين بالماء للمتيمنين. جواز امامه المتطهرين بالماء للمتيمنين يعني انا امام متوضي وناس اللي ورايا ايه؟ متيمنين. تمام؟ حاجهم من مدة الإجماع تحديثا. تمام؟ والعكس أولى لحديث إيه؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. والعكس أولى لحديث عمرو بن العاص. مش العكس مجمع عليه، والعكس أولى. تمام؟ لحديث صليت بأصحابك وأنت جنب. اثنين فإذا الثانية سقوط مسح الرأس والقدمين في التيمم. قال ابن حزم وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد فإجماع متيقن. المسألة الثانية من وجب له ثمن الماء عند فقدين. واحد ما معاش ميه وما معاش فلوس يشتري ميه، واحد قال له خد اشتري ميه، يلزمه القبول ولا لا؟ مسألة. من وجب له ثمن الماء عند فقدين لم يجب عليه قبوله. خلافا للحنابلة في إحدى الروايتين، خلافا للحنابلة في إحدى الدواتين. بل حكاه بعضهم إجماع كالنووي والشيطاني الشافعي. بل حكاه بعضهم إجماع يعني إيه لا يجب قبوله من حتى محدش ليه؟ عشان إيه؟ عشان ألم التفضل والمنة، عشان محدش يمن عليا أنا خد انا بدي لك ايه؟ طب احنا اخوات؟ لا ما هي برضه فيها حته يعني عشان ايه؟ من باب الاستغناء. شوف المعاني الشرعيه بتاعت فين؟ الشرع بيعلمك الاستغناء ما تبقاش تاخدوا نفسك من الناس كده. تمام؟ انت بس تخد عن اخوات يعني مش ببساطه كده ولا خصصت ده ما فيش بينكم من بعض يعني ايه؟ خليه مد ولا كده واحد لسه في ده انت قاعد تاخد ده اخد ليه؟ طب جزاكم الله خير لو خدت في لا مش لا. في محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول ومن يستعفف يعرفه الله ومن يستغني يغنيه الله. تمام؟ يبقى انت لازم تفهم المعاني. يعني من اصول التربيه عندما جاء السنه والجماعه مش احنا فين عندنا فصل مفرد في التربيه عندما جاء السنه التربيه على العفه والاستغفار. ما تبقاش انسان كده تاخد لنفسك كده بكل بساطه لا خد عن التربيه. هل كده يعني يحفظ كرامتك عند الناس؟ الناس اللي هم الناس. واضح الامر؟ خلص ابو العز مثلا لازم ده كده. يقول المسألة الأخرى الرابعة جواز تيمم الجماعة من موضع واحد. تمام؟ يعني احنا درسنا الماء المستعمل، هل يتصور أن التراب يبقى مستعمل؟ جواز تيمم الجماعة من موضع واحد، يعني هو مثلا طبق يغلق على قد الكفين بنحط ايدينا فيه ونطلعها. والثاني والثالث والرابع، واحد يشيله والثاني يحط ايده والثالث واللي بعده يمسك. يعني نقول جواز تيمم الجماعة من موضع واحد. قال ابن قدامة ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف. الفائدة الخامسة وجود الماء النجس لا يمنع التيمم إجماعا. وجود الماء النجس لا يمنع التيمم إجماعا. طب ماذا عن الآية فلا تجد ماء مطلق الزائد عام فلا تجد ماء هو النجر في الشيخ النفي تفيد العموم مقيد بالإجماع. والعموم الآية مقيد بالإجماع. تمام؟ أما عموم الآية فتقول أي ماء فتجد ماء أي ماء ما شاءت الله. أقول فعموم الآية مقيد بالإيه؟ بالإجماع. يبقى وجود الماء النجس لا يمنع التيمم إجماع حكاه ابن القيم الحنفي المصري رحمه الله. بالسامع. لا لا لا لا طبعا وفيما بدل من ده نقول وجود الماء النجس لا يمنع التيمم. يعني الوقت مش ايه اتت ما كده ايه فلنتجه معا ولا نحماش كده ايوازت كده تمام. لان الماء المحفوظ في الايه والقائد مثلا المعموم لان المحفوظ هو الماء المقابل مقابلة بالايه بالطهر المخصص بالطهر. الفائدة الثالثة اقطعوا لي الدين واحد مسلم أقطع اليدين تمام زي أحمر وأصفر دي بصفة صفة مبالغة فالشفاء الماضي أبو مضارع عفوا يقول أقطع اليدين إذا لم يجد من يوضئه ووجد من يلمه يقدر ولا ما يقبلش ملقاش حد يوضئه قال له ممكن يلمك بس إنما ما أعرفش ما أعرفش يقول أو ما أعرفش يقول تمام أو ما فيش مية فأنا هيرمي مكانه يلزموا التيمم من حالة هذه ولا لا؟ فلوس؟ منة منة شكل بعد فلوس يعني ما يلزموش التيمم؟ عدد استخدام نعم يلزموا بلا خلاف بلا خلاف وقفت على الإجماع ولا تستنتج كده استغربت معنى المشكلة ومعنى المكان زي بالظبط قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتش في صورة قرآن بتكلم في الموضوع ده لا في صورة أقول ما فيش ما تقولش في حديث أقول ما فيش ما تقولش في إجماع أقول ما فيش ما تقولش تمام يعني ممكن تقول يلزموا وأنا شايف كله يلزموا لما بالإجماع دي ما ينفعش غير على وقوف على رواية وقفت طيب دوك إلى الله عز وجل طيب لأنه أقطع اليدين إذا لم يجد من يوضئه وغير من يلمه لا يفهم بلا كده مش بس خلط لا طبعا في كده ما فيش كلمة ده هتاو في كلام ربنا الله النقطة السابعة في الفصل ده عشان نخش الفصل اللي معلش نروحه بقى اللي هي الوقت اللي قدامه يقول التيمم على رماد الحريق يجوز ولا لا يجوز؟ يعني الناس عملوا راقية والراقية صفت بقى الرمد التيمم من الرماد ده ولا لا؟ مش قصة في ذهب بقى بتكلم ان هو ده يجوز له ذلك ولا لا؟ اتفضل اتفضل اني واحد رسخ في اليدين تمام فمعهوش حد يوطيه تمام مفيش حد يوطيه لكن معاه واحد يلزمه بس يلزمه التيمم ولا لا يلزمه التيمم بالمعنى ايه يعمل له وجهه فقط يعني واحد يشيل التراب على الارض يحطه على وشه التيمم على رمان الحريق ها ما حكمه مش من سعيد الأرض التيمم على رماد الحريق لا يجوز إجماعا يعني راكي فصفت وبعدين بقى التراب اللي هي رماد ينفع عمل بإجماع المسلمين ده مش تيمم لأن ده مش من سعيد الأرض أصلا تمام حكى له الكسامي ووافق عليه المالكية والشافعية والحنابلة للآية دينا والحديث وضباطها طهورا وصعيدا طيب نخش في الفصل الجديد عشان نخلص فصل في نواقض التيمم لا فايده كمان فايده كمان فايده كمان يعني لو وجد الماء باغلى من ثمنه المستحق لا يجوز له ان هو يشتريه ويتيمم لا دي مش مساله ما حدش اصلا مش مساله في ناس كتير يعني انا بريت حاجات ايه يا اما اخطر اهل العلم يا اما نصوص يا اما اجماع عشان يبقى انت عندك فقه صافي كده مفيش فيه مشاكل كتير تمام عشان تبقى تتكلم وتتفهم يعني تمام انما اخر يعني يدرس مساله والشيخ قاعد يقول ويقول فيها ما لهاش ريقه وتطلع مساله مربوحه اصلا عند الاكثرين والرجال الناس في المسائل كلهم السنه وماشي السنه معاها تمام فصل في نواقضه التيمم قال ونواقضه نواقض الوضوء تمام كل اللي تدرسه في نواقض الوضوء كلها شيء حطها هنا ونواقضه نواقض الوضوء لما ذكرنا من البدايه ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. أما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة للتيمم فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألا بعد أن صليا بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف الرأي كان واحد دائما تيمم وصلى ولسه فاضل شوية في الوقت وبعدين الوقت خرج وبعدين المية جت بعد كده يعني تاني ده تمام. يقول أن وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فيش. طيب الصلاة اللي جاية بقى هو بيقول انه لسه طاهر، واحنا قلنا ان الكلام ده شروط قبل كده خدناها. قال القرطبي رحمه الله وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة باطل تيممه وعليه استعمال الماء، وحكى نحو المبايض وكثاني كثاني عفوا والإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأصرح منهم أجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت لا إعادة عليه بعد خروج الوقت، انما الخلاف فين؟ ان هو مثلا اتيمم للظهر وصلى الساعة 2 وبعد شوية جاله مية قبل أذان العصر يعيد تاني ولا لا؟ ده خلاف من أهل العلم تمام، والراجح لا يعيد. انما بعد إذا أذن العصر ما انطلوش بقى الأثر راجع لصلاة الظهر اللي هي عادة خالص. وليه احنا بنقول لا تلزمه الإعادة؟ أولا لأن النبي نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين، الحديث صحيح. ثانيا لأن الذي تصلى بالتيمم قد أمر الله بذلك، فعل ما أمره الله تعالى به، ربنا يقول فنحتج لمن فتيممه، وأنا التزمت ما أمر الله عز وجل به، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، ومن أحسن كما على المحسنين بسبيل، ومن أحسن فنقول كما قال الله فعل المحسنين بسبيل، فكيف تجعل عليه سبيل الإعادة مرة أخرى؟ ثم نقول ده كلام ابن حزم رحمه الله في المحاضرة، يقول فإذا قلت له توضأ تيمم وصل هل تأمره بما أمره الله عز وجل بما يجزئه أم تأمره بما لا يجزئه؟ بصلاة معتد بها شرعا أم غير معتد بها شرعا؟ فإن قلت معتد بها شرعا لما تأمره بإعادتها وقد برئت ذمته بقوله، وإن كنت غير معتد بها شرعا فلما تأمره بما لا يعتد به شرعا؟ تمام؟ ما روش كده طالما انت امرت قلت له تيمم مرتضي خلاص هو ده المطلوب يا ابن المعامل ما نجحش كده ليه كده. يقول فقد صرح النبي لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سأله بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف. أما قوله الذي عاد لك الأجر لك من الأجر مرتين فلكونه قد قرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر، لذلك وليس المراد ها هنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب، وقد أفاد ذلك القول صلى الله عليه وسلم أصبت السنة مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة والتعليل بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما ذكر. طيب بيقول أما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سديله ونحو ذلك، يعني المية لو كنت مستنى عشان أروح لها هأخاطر بنفسي أو بمالي أو بولدي أو بعافيتي، أنا مستنى خايف عليه السبيل بس ما هو فأنا أتعذر عليه الوصول لعدم أهل السبيل تمام، فلا يبقى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء في حكم عدم أو خشية الضرر من استعماله، فإن من تعذر عليه استعمال الماء هو عدو للماء. قاعدة الشرعية بتقول إيه؟ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني شيء الشرع عالمه أو جعله كلا وجود يبقى زي كأنه بالفعل وبالحس وبالرؤية الحس مش موجود. ازاي؟ يعني مثلا في ميه محرزه بتاعت واحد محرزه يعني في زاله ومفروض عليها مشاريع تمام، وحطها في خبائي واقفل عليها، ولا نفس الغني ممكن تلاقيها. ده موجود في شرع، موجود في شرع ولا ممنوع؟ ممنوع. طيب وصحيحها مش موجود عشان استاذنه، وعارف ان انا لو استاذنته مش هياخدها مثلا اخدها؟ لا، ما انا في الاعتقاد ده ممنوع، ده ممنوع شرعا. تمام، ده ممنوع شرعا كانه ممنوع حسا، ده معدوم شرعا كانه معدوم حسا. نفس المساله، الميه موجوده عشان اتوضا بيها اتضرر فعلا، وشرع ذلك ان انا اضر نفسي؟ لا، انا عني ذلك. يبقى المهد بالنسبه لي موجود شرعا ولا معدوم شرعا؟ اللي بحكم الشرع، الشرع ما عندي ما كانه معدوم، يبقى كاني ذلك في قول دعوه فلتجد ماء فتجد. تمام كده. يقول فإن من تعذر عليه استعمال الماء هو عديم للماء، إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع، ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. تمام، فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجود. يعني واحد قدامه بئر طويل جدا جدا عميق تحت خالص، وما معاش جردة اللي يسحب بيه ماء عشان حاجه، وهو لوحده بس المكان ده ميه ده ميه، عشان ينزل هيموت، لو نزل واحد هيموت مش هيطلع تاني، يبقى ده وجه الماء، ده غير وجه الماء. تمام. يقول وهكذا خوف السبيل الذي يسلك الى الماء، وهكذا من كان ينجسه ولا معاذ اذا استعمله. يعني مثلا واحد على باله من نجاسه، وعشان يروح عند الماضي هينجس الماء كلها في النجاسه دي، لان الماء يعني سريعا في اثر النجاسه مثلا باللون او الطعم او الرائحه، ينفع ان انا استعملها؟ ما تنجس الماء يسيبها واعدل الاعتدال. تمام. يقول وهكذا من ينجسه ولا محاله اذا استعمله، وهكذا من كان يحتاجه للشرب. تمام، مساله الشرب دي حكاها ابن هبيل ومش معنى كان الكسائي وابن حجر رحمه الله. وفي مساله من كان ينجس الماء للاستعمال لا يكون له استخدام الماء ويعدل الى التيمم بالاجماع، حكاه ابن الجني وافق عليه المالكيه والحنفيه. نعم. ابن نجيم نون جيم ياء ميم زي نجم بس متغير. واما ما قيل من ان فوات الصلاه باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل، خلافا للشيخ الاسلام رحمه الله. يعني بيقول لو الانسان ضاق به وقته جدا، فعلشان يصب بميه ويتمضمض ويستنشا ويغسل يروح واخد الصلاه طالع، شيخ الاسلام ده يقول لو انت مسؤول السنه دي اعمل الى التيمم وما تتوضاش، فهنا بيرد عليه. تمام. يقول واما ما قيل من ان فوات الصلاه باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء وهو ان كان تراخيه عن تاديه الصلاه الى ذلك الوقت وعذر مسوغ للتاخير كالنوم والسهو ونحوهما، فلم يوجب الله تعالى عليه الا تاديه الصلاه في ذلك الوقت بالطهور الذي اوجبه الله تعالى، وان كان التراخي لا لعذر الى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد بان به النص. واما ما قيل من طلب الى مقادير محدوده فليس على ذلك حجه نبيره. تمام. هنقول في الحديث كده نشكر بهم من البحث بتاعها. اجمع العلماء على ان من تيمم بعد طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزي أن يصلي به. أجمع العلماء على أن من تيمم بعد طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزي أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم. قاله ابن عبد البر رحمه الله، ونحوه من خلاه القرطبي رحمه الله وابن هبيل والقسام. فإذا نحن بها العاجز عن الطهارتين لا في مية ولا في تراب، يعني ايه؟ مريض متعلق. تمام. مقيد تمام؟ ربنا يخليك يا رب، كل ده كده اخوة ده شو عامل معنا تمام؟ يعني بعض الاخوة بيتعلق من الواحة اربع حمام فوق ما بينزلش خالص، نايم كده ويعمل حمامه فوق كده ما بينزلش فوق كده وخالص تمام؟ واحد تاني كده بيشتغل فيه 26 يوم ما بيفكش ما بيتكلمش خالص في اي حاجة تحوال كده، قال بيشغل بنوم صلى ما بيتكلمش ورا ظهره كده تمام؟ فده هيتعمل زي ما انا بوش في الارض ما يلزموش ولا بوش في الارض تمام؟ وبعدين ممكن تيجي مثلا واحد ما بيقعدش حاجات صعبه جدا ربنا يعافينا، بلاش ده خالص واحد مريض مرض جلدي ممنوع يحط طرقه وما يعلمش خلينا نستلم خالص بعيد عن القصه اللي قلنا فيها. فبنقول هنا العاجز عن الطهارتين له ان يزيد على ما يكفئ في الصلاه، مثلا من اهل العلم العاجز عن الطهارتين هل له ان يزيد على ما يكفئ في الصلاه؟ يعني بيقول لو ما معاش وضوء يتوضا ولا تراب يتيمم لما يجي يصلي هيصلي ازاي؟ هم يقتصروا على الواجبات فقط، يعني الله اكبر الفاتحه، الله اكبر تسبيحه، سمع الله لمن حمده، الله اكبر تسبيحه، ما يزودش وما يتنفلش تمام؟ وما يطيلش في السجود وما يطيلش في الركوع وما يقراش سوره بعد الفاتحه، يعني اقل حاجه ممكن تتعمل فهي كده. فهنا بنقول الايه؟ العامل عن الطهارتين هل له ان يزيد على ما يجزئ في الصلاه تمام من قراءة وغيرها، وأن يصلي بعدها النافلة، وأن يمس المصحف، وأن زوج الحائط مثلا امرأة حائط وانقطع دمها تمام، وليس عندها ما تتوضأ فيه ولا تتيمم له تمام، يميل اللي ممكن يجامعها ذلك إلى المسألة المطروحة تمام كده. قل والراجح أنه له ذلك يكون يبقى له ان يزيد على ما يبذل في الصلاه، ولو ان يصلي النافله، ولو ان يقرا وان يمس المصحف تمام، وان يضع امراته التي لا تجد ماء في الغسل ولا ترابا في التيمم، وان ينكث في المسجد تمام. وبه قال بعض الشافعيه والحنابله واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، واختاره الشيخ سعد الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ رحمه الله تعالى تمام. انت في هذا الخطر سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.